الدرس الثامن. السؤال الأول: استمع إلى الجملة واكتب الرقم على الصورة المناسبة. 1. السلام عليكم، أريد طاولة لشخصين من فضلك. 2. تفضل هنا، هذه طاولة لشخصين بجانب النافذة. 3. أين قائمة الطعام لو سمحت؟ 4. ماذا ستأكل يا صديقي؟ ما رأيك في الدجاج المشوي؟ 5. جميل، لكني أريد شوربة العدس أولاً. 6. الحمد لله، الطعام في هذا المطعم لذيذ جداً.